اليسر يسرين لأنه بلفظ النكر، والعسر واحد لأنه بلفظ المعرفة. انتبهوا، هذا معنى الحديث هذا. ولذلك نحن نجلس هذه العلوم كي نفهم القرآن تمام. الحديث هذا كيف تطابقه مع الآية؟ طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لن يغلب عسر يسرين، جعل العسر واحد لأنه في الآية بلفظ المعرفة. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، واليسر اثنان لأنه بلفظ النكرة. هذه بلاغة القرآن وبلاغة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. انتبهوا، امشي. طيب، هذا عهد ذكري ولا دهني؟ هذا عهد ذكري. عصى فرعون الرسول. نعم، ذكري. ذكري لأنه هو الرسول الذي أرسله الله إلى فرعون وهو موسى، هو الذي فعصى فرعون الرسول وعيد بلفظ المعرفة. فعرفنا أن الرسول الذي أرسله الله إلى فرعون وهو موسى عليه هو الذي عصاه فرعون، موسى رسول الله. لا ظاهر؟ أمس أمس. والدهني؟ ها؟ دهني. إيه؟ دهني مثل ماذا؟ دهني هذا، لا نعم، هما في الغار. معروف عند الذهن أنه غار وسوء الذي دخله الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر. أمس أمس مصر. ومسندي. ومسندي، هذا العلامة الخامسة. هذا كمان معنى البيت. انتبه يا خالد. خالد خالد أعطاني. أنت الذي تقتل إلى أنشيت ابن ماري. هذا البيت الذي شرحناه. ومسندي والعلامة الخامسة الإسناد إليه. لا يسند إلا إليه. وهذه العلامة هي التي اختارها، اختار من علامات الاسم، اختارها ايش؟ اختارها ابن هشام الاسناد اليه، التحديث عليه. لانها هي التي تحتها ضمائر، الضمائر لا يدخل عليهم التمييز، ولا يدخل عليهم ال، ولا يدخل عليهم ايش؟ لماذا نعرف ان هذا قمت واكلت وضربت واكلت واكلتما؟ لماذا نعرف ان الضمائر هذا اسماء؟ وين علامه قولهم؟ لا يدخل عليهم حرف الجر تؤتوا، ولا يدخل عليه ال، ولا يدخل عليه التنوين. كيف نعرف ان هذه انها اسماء؟ بالاسناد، بالتحديث عنها. كذلك اسمع لا اسمع لا انت ما فهمت هذا الان، ما عندك الا اعتراض، تحاول الاعتراض، الاعتراض ما تقدر عليه. قمت اثناء القيام، قمت اثناء القيام للمؤنثه، قمت اثناء القيام للمخاطب التحديث عليه. يقول ابن و... يقول و... ابن و... ابن هشام. هيا امسك. مسند للاسم تمييز، ومسند للاسم تمييز الحصر. هذا معنى بالاسم تقرير البيت، بالاسم اذا اردت، اذا اراد واحد منكم ان يقرر البيت يقول ياتي ياخذ البيت. للاسم، للاسم تمييز، تمييز عن الفعل والحرف. حاصل التمييز هذا بهذه العلامة، بالجر والتنمي وال ومسلم. وهذا حاصل بالجر، هذا يدل على ايه؟ متعلق بحصل. فبالجر هذا معمول تقدم على عامله حصل. نعم، فدل ذلك على أن هذه العلامة تقص بالإسم. التمييز هذا، حاصل التمييز هذا بالإجر والتمييز والنيدة وال ومسر. تخبيب المعمول على عامله يفيد الحصر والاختصاص. بعد لم يقل وإسناد. ما مسرن يكفيه، مسرن هذا إسنادي إليه، بمعنى إسنادي إليه.

الكسر وعلى ما تجري جبل الكسر لا بقى هيا وين هات واحد لا تعصر خوص لا مو شرط هذه طلبة العلم اللي يفهمون هي ما فهم طلبة من هو عرب من زواني خوص مو شرط لا مو شرط انت مستار هذه طلبة العلم وانا الطلبة حقت الجامعة وين هات يا ولد فهد ايش بخد ليه ساكي بزواري نيش على ابوك وعلى متجرش الضمة الكفرة الكفرة وين الكفرة ضيعوه ليس لا حمد عندنا يقول خلي خلي خلي حتى يشوفه لا الكسرة يا مسكين يا مسكين ضيعوه لا اسكت اسكت قلت انت وين الفتح لا وين الفتح مخزن على ايه مخزن على ايه على اليا ليش قدرت على اليا الفتحة الفتحة لا ليش قدرت هنا الفتحة ليش قدرت في حالة الدر ولم تقدر في حالة الدر تقول ورأيت الزوارية ليش السبب هذا النقطة التي ما يعرفها هذا الإنسان زواري على وزن ماذا يا شيخ؟ واعلة؟ واعلة نعم متى؟ فئة متى؟ لا لا لا أسمع الفتحة هؤلاء تقول هؤلاء الزواري وحركة الناس تقول رأيت زوارية ظهرت الفتحة ما قدر ولكن في حالة الجد تقول مرت بزواري ليه؟ ما أنها يعني إيش خفيفة ليش قدرت هناك ولم تقدر هنا ليش السبب أسرع أوس يقول لكم هذا ما يوجد بكل واحد هذا غلط غلط عندكم نعم طيب يخطينك هذا ينفعك ينفعك وين الدليل على ذلك ما ذكر العلة ها العلة ما ذكرتها انا علة يسكن اقولها لا ما ذكرت العلة يا شيخ اسعى اي اسعى الفتحة نيابة عن الكسر والكسر الثقيل والثقيل عن الثقيل والنائب عن الثقيل الثقيل شوف هذا الشمول هذا الذي الشمول قال لك الكسرة هناك الفتحة هناك ولو كانت خلفت على الياه حاجة نيابة عن الثقيل وهو ايش الكسرة نعم فمن ذلك تقدر وما تقدر الكسرة ليس كما قال هو يا شيخنا ليس كما قال هو النائب عن الثقيل ثقيل لا النائب عن الثقيل ثقيل نعم أعطيت حكمه أعطيت حكمه لكن ما أنا نعم. النائب عن الثقيل ثقيل وهذا يراد بقوله واستقبل النائب عن الثقيل ثقيل معناه هو أنه أعطيت حكمه لكل الكفر أعطيت حكمه الثقيل لو كانت الفتحة خفيفة فيها لما نابت عن الثقيل أعطيت حكمه الكفر تقدر كما تقدر الكفر بخلاف حالة النص في أصله ما نابت فلذلك ظهرت لخفته هذا قاعدة ما ذكر الكتاب حقكم هذا ما ذكره إنما ذكره الإسمون الذي درس الإسمون هو الذي يعرفه وأما الذي ما درسه ما يعرفه أدرس هذه السنة يا شيخ الله الإحرام بعد الناس كل كل كل عمري مسموح نعم كلموا على مسموح نعم كلموا الشيخ على مسموح نعم نعم نكتب الأسمين حتى ما ضح لا بطل لأنه جمال ينقل جوال ياطل لنا لا ينقل لغاته مدهل بالوقت هنا بعد الصحيح يأخذ حكم المنوح فقط جوال ياطل دواري خلي تكمل مجهول دواري نعم لا تقول دواري قول دواري دواري دواري مجهول ايه ابدا مجهول بالفتحه يا هذا صيغته متهجمه اصل دواري هذا دواري فاهم ولا إذا تحدث العرب لا هذا تخصيصا لأن اللغة للعرب ليست لنا وعوضوا عنها التنمية وعندنا وعطية الفتحة هنا حكم الكسر لأنها نائبة عن الكسر ولذلك قدر كما تقدر الكسر التخبير نيابته عن التخبير عن الكسر لا لا ليس التخبير عدته نيابته عن الثقيل وهي الكثرة الكثرة ما هو ثقيل عن الياء نعم فلما نابت الفتحة عن الكثرة عن نعم وعطيت حكمه وأما في حالة النصب الذي ما نابت رأيت جوارية باقيت ظهرت ما قدرت أخذ راجع الاسمون وراجع الكتب الكبار فشوف زي ما قلت امس وين؟ أمسي بتفعل بتفعلت واتت ويفعلي كنون يقبلن فعل ينجلي ابن مالك بعدما ذكر لنا العلامة التي تتصل بالإسم قلنا لابن مالك وين هات وين العلامة التي يتميز بها الفعل عن الإسم الحرف قال بتفعلت واتت ويفعل كنون يقبلن فعل ينجلي تقرر البيت فعلي جنس الفعل ينزل يظهر يتميز عن الاسم والحرف بيتا فعل بيتا والفاعل المراد بيتا فعل تاو الفاعل تواو مضمومة للمتكلم نحو فعلت ولا مفتوحة للمخاطب مثل فعلت ولا مكسورة للمؤنث المخاطب المؤنث فعلت كلها تسمى تاو الفاعل وهذه التاء لا تدخل الا على الفعل فقط الفعل كمان الفعل الماضي من الافعال فقط لا تدخل على المضارع ولا على الامر واضح هذا معنى قول ابن مالك بتا فعلت بتا فعلت بتا فعلت واتت والعلامه الثانيه كمان اتت يتميز عن الاثم والحرف باتت بتاو الثاني في الساكنه مثل اتت كمان تاو الثاني في الساكنه هذا نعم باقية على أصله وهو السكون مثل أتت أو ساكنة في الأصل وعارضها ما يقتضي تحريكها بالفتح مثل قوله تبارك وتعالى قالتا أتينا طائعين قالتا تا هذا إيش من أين أنواع التاء أصلع واحد يتكلم ما هي ثاني ساكن إيش بس أقول أتى الطاهر قال لها ظل الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائرين طاو الثاني فيش لا طاو الثاني فيش من أي أنواع طاو الثاني الثاني وين السكر قالتا ما هي ساكن انتبه يا أخي انتبه هذا تقدر تودي به الممارسة القواعد المفسر لا ظالمة وات لازم تعرفون هذا ظالمة ليس حوركت ظالمة حوركت ظالمة حوركت أول أقلوه قالت ليف هذا فاعل بمع راجع إلى الأرض والسماوات اللي فن اثنين ضمير الاثنين واضح. ولكن المؤنث هذا الضمير هناك ليف هذا ياتي لاثنين المذكرين وياتي للمؤنثين الأرض والسماء، يعني هذا الدليل على أن الأرض والسماء عند العرب مؤنث. دخول التاء لما وصلنا لفعل هذا إلى ضمير متصل واجب، ما حكم ثالث الفعل هنا؟ غريمة بدليل كمان لأنه المؤنث حقيقي على الأرض والسماوات مؤنث حقيقي لأنه وصل ده لا اسمع يا أخي يا أخي، هذا الذي يمنعكم أن تفهموا القواعد. اتصل لا إيش؟ اتصل الضمير. الضمير إيش؟ الضمير العائد. لأن الفعل هناك واجب ثالثه، لأنه أسرد الفعل قالت أسرد إلى إيش؟ إلى المؤنث الحقيقي المزاجي. أسند إلى ضمير المؤنث المزاجي المتصل، لو كان المنفصل ما يجب ثاني ثلث فعل، ولو كان كمان المزاجي هذا يعني اسما ظاهرا ما يجب ثاني ثلث، ولكن لما أسند إلى الضمير المتصل الراجع للمؤنث سواء حقيقي ولا ولا ولا مجازي واجب ثاني ثلث فعل، هذا معنى قبل ابن مالك في الفقه، وإنما ترجم فعل مدة ما انما تلزم فعل مضمرين، فعل مضمرين متصل او مفعم ذات احيان. الفعل هنا قال ولو كان المؤنث مجازي السماوات والارض واجب ثاني في الفعل لانه اثنى الى ضمير المؤنث. هذا يرد على الناس اللي ما يفهمون هذا، يقولون المجازي اذا اثنى اليه الفعل ما يعرفون متى، لا يعرفون أن المجازي هذا ضمير المجازي إذا وصل إلى الفعل يونس الفعل وجوبا. بعد هاك أمس هل ولما حرقت التقاي التسليم ولما كان الحركة هذا فتحة، لأن الفتحة التي يقع بعدها أليس لا يقع إلا بعد الفتحة، لا يقع بعد الضم ولا بعد الكسر يا مساكين. أنا ساكنة. ساكنة قالت لو التالي ساكنة أليس ساكنة لازم تحركها بالفتح، وهذا تقنية أن تنطقه بلا ليش بعد الضم ولا بعد الكسر ما تقبل أمسك ويفعلك. أو مثلا ساكنة في الأصل وعارضها ما يقتضي تحريكها بالكسر مثل ايش؟ قالت تخرج وقالت امرأة العزيز وقالت امرأة العزيز حركت بالكسر واجب كسرها لأن الحاجز هذا غير حصيح، لا يمنع بينها وبين الساكن الثاني، لأن الساكن الثاني الساكنة وميم هذا ساكن، الحاجز اللي بعده هو همزة الوصل يعني غير حصيح. بعض يكون صرف ولا ساكنة في الأصل وعارضها ما يقتضي تحريكها بالفتح، مثل وإذ قالت المترو ضم هذا وإذ قالت أنا يسكت بح أنت تحتاج أنا ما أحتاج لأن أنا أعرف القواعد هذا فما تعرف. وإذ قالت المترو تو هذا أصله قالت، ولكن لما كانت تاكلة وبعدها المحركة الهمزة المحركة هذا بالضم أمته وكلت حركة الهمزة هذا إلى التاء وإذ قالت أمته لما تعرفون، ولكن مثلوا له كمان بقراءة بس نافع ولا وقالت نفوز عليهن وقالت نفوز عليهن في سورة يوسف. وأما قراءته حفظ وقالت يخرج عليهن ولكن يعني قراءته بس نافعة تبعية وقالت يخرج عليهن وكذا حركتها وقالت حركة هو هذا إلى الساكن الذي قبله وهو كتاب الثاني وقالت يخرج عليهن والهمزة قبل لزوم الضم الضمة اكتب ما تأخذ اكتب ولا اكتب نحن هذا كله همزة البصر إذا وقع قبل الضم مثل كتب يكتب اكتب ما تأخذ اكتب ولا اكتب وهذا لازم ضمه الهمزة قبل لزوم الضم الضمة وأما ما سوى ذلك يكثر فيه يعلم يقرب